المقدار 700 ضعف، إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. 7 سنابل في 100 كم صار؟ 700، إلى 700 ضعف، وإلى أضعاف كثيرة، إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى بعد أن قال 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله يضاعف لمن يشاء، ليس هنالك شيء يحد فضل الله تبارك وتعالى ويوقفه، لا، الله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم وغناه واسع. إلا الصيام، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام. إلا الصيام، قال الله تعالى: فإنه لي، يقول الله تعالى: الصوم لي، لأن هذا عبادة سرية. لماذا خص الله تبارك وتعالى الصوم له؟ فالصلاة مو له، الشهادة مو له، الجهاد في سبيل الله مو له، مو في سبيله، الزكاة الذي يعطون الفقراء والمساكين مو له، مو في سبيله، الحج الذي يحجون بيت الله الحرام مو له، كلها له، ولكن أعمال كلها أعمال ظاهرية، والصوم عمل سري، والصلاة كل واحد هاي يشوف بعضنا بعض، نحن في الحرم وجالسين نسمع الحديث، وبعدما يؤذن وبعدما يقيم الصلاة نقول كلنا نصفف ونصلي، ولكن الصوم له ميزة أخرى. إذا خرج إنسان من بيته 10 مثلا من نهار رمضان أو 11، قد أكلوا وشربوا ملأ معدته ثم طلع برا وتحرك: لا إله إلا الله، اللهم تقبل منا، فيكون في البيت أكل وشرب شاهي وقهوة ورطب وفطور وفول وهريسة وكذا، طلع برا ويدعى الصوت. ومن هنا صار مزية الصوت، إنه خاص لله تبارك وتعالى، لأن لا يدخل في ذلك الرياء ولا سمعة، لأن عبادة سرية، يتسحر ويقوم في بيته وإن كان مع أهله وبزورته وزوجته أولاده، ولكن في بيته. ثم ينوي الصوم لوجه الله تبارك وتعالى، ويكون النهار صائما، ويفطر في المغرب. من الذي درى هل هذا الإنسان أكل في بيته أم لم يأكل؟ الله، والبقية الناس لا يدرون. وإن ادعى واحد خرج من البيت وهو آكل شارب شبعان ادعى الصوم، ونحن كلنا نقبل منه، ليه؟ لأننا في شهر رمضان مثلا، ومن شهر رمضان، وفي شهر رمضان المسلمون كلهم صائمون، هذا اعتقادنا، هذا إيماننا، وهكذا نصدق أن المسلمين كلهم صائمين. قد يكون واحد ضعيف النفوس بينهم فاطر، من يدري عن ذلك؟ من يعلم هذا؟ الله. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: إلا الصيام، لأن عبادة سرية ولا يطلع عليه أحد إلا هو تبارك وتعالى. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، معناه أجر الصائمين ليس كصيام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ولا كمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ولا كحسنات والله يضاعف لمن يشاء، لا، أجر الصائم فوق هذا كله، لأن الله تبارك وتعالى هو تولى أجر الصائمين وجزاء الصائمين، ولم يحدد له حدا، ولم يقل أعطيه كذا أو أسمح له كذا أو مثلا أتفرض عليه بكذا، لا، ولم يحدد حدا. فالله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ترك، أي الصائم ترك طعامه في نهار رمضان، وشرابه في نهار رمضان، وشهوته في نهار رمضان، كل هذا تركه خوفا من الله، وامتثالا بأمر من؟ امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، واتباعا على شريعة من؟ اتباعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو الذي يتولى مكافأة هذا الصائم، ترك شهوته وطعامه وشرابه لأجله. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، لماذا؟ لأنه مثلا في أيام الحائض، أيام الصيف، قبل يومين قطعت ورقة من المفكرة في البيت من التقويم، إلا مذكور في ظهر الورقة أطول يوم في السنة اليوم، ثاني يوم في برج سرطان، وأنا فاتي جالس في البيت ما عندي شغل، أخذنا الفضول قرأت أتصفح ساعة أذان الفجر متى يؤذن، كتبت، وأذان المغرب متى يؤذن وكتبت، وجمعت هذا مع هذا من الفجر إلى ساعة 12 الظهر، من ساعة 12 الظهر إلى المغرب كم صار، وحسبت الليل، فوجدت فعلا تقريبا 15 ساعة الصوم، 15 ساعة الصوم من الفجر إلى المغرب، 9 ساعات في هذا المغرب، في العشاء، في الأكل، في الشرب، في الإفطار، في السحور، في النوم، في صلاة التهجد، التراويح، كل هذا 9 ساعات، 15 ساعة صوم. فلذلك إذا صام 15 ساعة امتثالا لأمر الله، ثم جاء وقت المغرب وأمامه ما لذ وطاب من رطيبات ومن زمزم ومن مثلا في بعض السفر في بعض الأماكن عصير ليمون وعصير برتقال وما أدري إيه وكيف كذا وكذا أشكال والوان بيطالع فيها، هل يستطيع يمد يده يأخذ في الساعة باقي 5 دقائق؟ لا، بيطالع وعيونه تمل من الله ريحة السمبوسة كانت. هل يمد يده؟ لا، خوفا من مين؟ خوفا من الله، وينتظر ايه؟ وينتظر امر الله. واذا اذن المؤذن الله اكبر طبعا يفرح بهذا ويمد يده بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وفعلا في ذلك يفرح. هذا الذي قاله الله تبارك وتعالى، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره بعد هذا المدة الطويلة 15 ساعة، عطشان جوعان نعسان هلكان، ويعود إلى تعابه وشرابه طبعا يفرح، هذا شيء طبيعي. طيب والفرحة الثانية متى؟ الفرحة الثانية عند لقاء ربه، الفرحة الثانية عند لقاء ربه يوم القيامة. لماذا يفرح عند لقاء ربه؟ لأنه يفرح بصيامه، لأنه يجد هنالك الحسنات والأجور والمكافأة من الدرجات العلى في الجنة، ومن الأنهار، ومن الثمرات، ومن الفواكه، ومن الحور العين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، معد لمن؟ لعباده الله المؤمنين المتقين الخائفين، لما يرى هذا ويجده يفرح بصومه، يفرح بصومه، فيقول لك الحمد يا رب الذي وفقتني على أن صم في الدنيا، واليوم هذا جزائي، هذا مكافأتي، هذا الذي وجدته عنده، يحمد ربه ويشكره، هذا فرحته عند لقاء ربه. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف تغير رائحة الفم، العادة من الصباح إلى الظهر هذا قليل ما يبان لأن الوقت مسافة قليلة، ولكن بعد الظهر من ألم الجوع ومن ألم العطش والفم لم يدخل فيه شيء، لا طعام ولا شراب، الرائحة تختلف، الرائحة تختلف، قد يكون الرائحة في مشام بعض الناس الذين جالبين هنا أو هنا أو في الصف في الصلاة، قد تكون الرائحة تطلع كريهة كريهة، ولكن هذه الرائحة الكريهة في مشام الناس عادة أطيب عند الله من ريح المسك. أطيب عند الله من ريح في العود والعنبر والورد وكذا وكذا. لماذا؟ لأن هذه الرائحة الكريهة نشأت عن العبادة، نشأت عن العبادة امتثالا لأمر الله وبعدا وخوفا من عذاب الله، نشأت عن هذا. فهذا عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك جميعا. والأحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقا، سواء صوم رمضان أو غيرها من الصيام مطلقا، كثيرة معلومة جدا. والله ولي التوفيق. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني يقول السؤال: هل يؤمر الصبي المميز بالصيام؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟ الجواب يقول سماحة الشيخ: سبق في جواب السؤال الأول أن الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبع سنين فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه التمرين، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم وجوبا أي فرضا. إذا بلغوا الحلم أي إذا بلغوا الرشد، سواء كان ولدا أو بنتا. علامات بلوغ الرشد بالنسبة للولد أن يبلغ مبلغ الرجال 3 علامات، وعلامات مبلغ الرشد بالنسبة للبنات 4، يزيد 1. علامات الأولاد: فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم. مثلا ولد أو بنت صامت في نهار رمضان أو في غير رمضان صامت، والمسألة هذا في رمضان لم يأكل شيئا ولكنه غير بالغ، بالنسبة له صوم رمضان ليس فرضا مستحب، ولكنه أصبحت مع أبيه مع أمه مع إخوانه الكبار، قالت أنا أصوم، قالت ما أكلت شيء ولا شربت، ووجد في وسط النهار في الظهر بلغت الرشد، تبين له أثر من آثار بلوغ الرشد أنه خلاص مبلغ الرجال، أو البنت بلغت مبلغ النساء، فلا تأكل ولا تشرب إلى آخر النهار، وصوم ذلك اليوم صحيح. النصف الأول نفلا من الصبح من الفجر إلى الظهر صومه نفلا، ومن الظهر إلى المغرب فرضا. طيب، ومن الظهر إلى المغرب فرضا، هل يقضي للنصف الباقي الذي كان عليه نفلا؟ لا، ما يقضي، الصوم صحيح. ليه؟ لأنه فرض عليه رمضان من ذلك الوقت، من ذلك الوقت من الظهر، من حال وصوله إلى مبلغ الرجال أو النساء، من تلك الساعة ومن تلك اللحظة هو صام أو هي صامت، خلاص انتهى، امتثل أمر الله، لم يبقى عليه يوم قضاء. وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم. فلو فرضنا أن السبي أكمل 15 عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، النصف الأول نفلا والنصف الثاني فرضا. وإذا لم يكن بلغ قبل ذلك فاليوم كله يسمى نفلا. وعلامات بلوغ الولد أو البنت: إخواني التوضيح هذا فيها شوية يعني في المجلس غير لائق، ولكن المسألة شرعية. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يستحي من الحق. هذا واجب على طلبة العلم وأهل العلم أن يبينوا، ولا يعني داعي هنالك مثلا للضحك أو للانتقاد أو لماذا هذا يقول هذا الكلام. لا، علامات وصول الولد إلى البلوغ: إما بإنبات الشعر الخشن أو لم ترج قبلا أو دبرا من بات الشعر. هذا واحد المسمى بالعانة. الثاني بإنزال المني بالشهوة، سواء احتلام وهو نائم التالي فيه حول الفرج هو المسمى العانة أو بإنزال المني أي شهوة. وهكذا الفتاة أيضا حكمها حكم الولد في هذا، إلا أن هنالك سببا رابعا وهو الحيض. الولد ما يحيض، البنت هي اللي تحيض. إذا جاءته الحيض مثلا دم الحيض في الظهر معناه خلاص وصلت بلغت. إذا كانت لم تأكل شيئا أول النهار ولا تأكل شيئا آخر النهار، صار نصف الأول نقدا والنصف الأخير فرضا، ولا تقضي لذلك اليوم قضاء آخر. وهكذا الفتاة والحكم فيهما سواء مع الولد، إلا أن الفتاة تزيد أمرا رابعا يحصل بها البلوغ وهو الحيض، والله أعلم. السؤال الثالث يقول السؤال: أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصوم؟ وخاصة السفر الذي لا مشقة فيه كالسفر في الطائرة أو الوسائل الحديثة الأخرى. فسماحة الشيخ يقول: الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقا، هذا الحكم العام من غير تفصيل، ويأتي التفصيل أيضا. ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده هذا وهذا، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت هذا، ثبت الصوم وثبت الفطر وهم معه وهو معهم، هذا فاطر وهذا صائم، هذا لا يعيب هذا وهذا لا يعيب هذا، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها جائز. ولكن في حكم المطلق الفطر أفضل، لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر. وكره الصوم للمسافر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه، رجلا طاح في رمضان في الحر، ظلل عليه بالشمسية أو بالرداء أو بالشرشف بشيء، ظلل عليه من الشمس من حر الشمس، فسأل عنه ما بهذا؟ قالوا كذا وكذا. عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم بالسفر، وهذا الرخصة من الله، واجب عليه أن يأتي الرخصة. إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي لفظ آخر كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن أو البواخر أو ما من سفر في الطائرات أو غير ذلك، فإن الجميع يشملهم إثم السفر، إثم السفر يشملهم كلهم. والإقامة في عهده صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة، حكم السفر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، السفر سفر والمسافر مسافر، والله تبارك وتعالى عالم الغيب. وقال تبارك وتعالى: ويخلق ما لا تعلمون، بعد أن بين الإبل والبقرة والغنم والحمير والحصان وغير ذلك والجمال، بعد هذا قال: ويخلق ما لا تعلمون. الله تبارك وتعالى يعلم بأنه في زمن هذا مثلا فيها طائرات، فيها بواخر، فيها سفن، فيها سيارات، ولا ندري نحن بعد هذا، بعد 50 سنة من الآن أو بعد 100 سنة من الآن، ماذا سيحدث، ماذا سيطلع، من الذي يعلم هذا؟ الله، الله تبارك وتعالى وهو يعلم. لو كان في حكم السفر بالطائرة حكمه غير، بالباخرة حكمه غير، بالجمل حكمه غير، لكان يتغير بأنواع السفر، لكان الله تبارك وتعالى يخبر عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد الآن السفر حكمه والصوم كذا وكذا، وبعد 1000 سنة يكون حكمه كذا وكذا، وبعد 1500 سنة يكون حكمه كذا وكذا، لكن يخبر. ولكن الله تبارك وتعالى لم يقل هذا ولم يخبر، فدل هذا على أن حكم الصوم في المسافر هو ليس من البر الصوم في السفر، إذا كان هنالك مشقة، إذا كان هنالك تعب، إذا كان هنالك هلاك، إذا كان هنالك حر شديد والسفر ذا تعب. وأما إذا لم يكن له مشقة وهو مطمئن لنفسه كما قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا أيضا مباح، هذا أيضا مباح. وليس معنى هذا كلهم يصومون ولا يفطر أحد، أو كلهم يفطرون ولا يصوم أحد، لا، هذا على حسب حاله وهذا على حسب حاله. ولكن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، يعني أن يأخذوه برخصة الله تبارك وتعالى، كما يحب أن تؤتى عزائمه، العزائم الأمور، صلوات الخمس وصوم رمضان وحج البيت والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزائم الأمور. الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يأتوا بهذه الأمور. وفي رواية أخرى يحب أن يؤتى رخص، أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. كما أن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، يعني يأخذون برخصته تبارك وتعالى أحيانا، وكذلك يكره الله تبارك وتعالى أن تؤتى معصيته. واحد يأتي يشرب الخمر، أو يأتي فاحشة الزنا، أو مثلا يلعب الخمار، أو يقتل النفس بغير حق، أو يأكل أموال اليتامى، هذه المعاصي الله تبارك وتعالى يحب هذا؟ لا، ما يحب هذا، هذا يكرهه. فلذلك قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السفن والبواخر، وبين من سافر في الطائرات، فإن الجميع يشملهم اسم السفر، ويترخصون برخصته تبارك وتعالى. شرع لعباده أحكام السفر والإقامة في عهده عليه الصلاة والسلام ولمن جاء بعده إلى يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يقع من تغير الأحوال وتنوع وسائل السفر فيما بعد، ولو كان الحكم يختلف لنبه عليه سبحانه وتعالى في سورة النحل كما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كان يغير هنا معنى الصوت ومعنى السفر، ولكن لا، الحكم هو هو، الحكم لا يتغير ولا يختلف. وقال سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال المفسرون المتأخرين قالوا ويخلق ما لا تعلمون، أي السيارات والطائرات والبواخر والسفن والحاجات التي لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ويخلق ما لا تعلمون. ونحن كما قلت قبل قليل ولا ندري أيضا قبل 100 سنة، الآن نحن في 1417، وفي 1217 ما ندري ماذا يحدث، من الذي يعلم هذا؟ الله. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويوفقني وإياكم للعمل الصالح بمنه وكرمه بكل ما فيه من المعاني من التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الأعمال كلها له من غير شرك ولا رياء ولا سمعة، إنه تعالى سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.